بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: قال وأخرج أبو يعلى في مسنده عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. معنى هذا الحديث أن صلاة الرجل في المكان الذي لا يراه أحد أفضل من صلاته حيث يراه الناس 25 درجة. لماذا؟ لأنه إذا صلى وحده فإن هذا أدعى لإخلاصه وأدعى لحضور قلبه، فلن يتزين في صلاته لأحد، ولن يطيل فيها لأجل أحد، ولن يتم خشوعها وركوعها لأجل أحد، وإنما يفعل ذلك من أجل الله عز وجل. والله تعالى إنما يريد من العمل ما كان خالصا صوابا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومحل نظر الله عز وجل من العبد هو قلبه وعمله، لا ينظر الله إلى مظهره، لا ينظر إلى جسده ولا إلى صورته ولا إلى ماله. فإذا صلى الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس فإن صلاته تلك أعظم من صلاته على أعين الناس 25 درجة، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. وهذا يدل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل ويتطوع في بيته، لكن أحيانا بعض الرواتب لا يتمكن الإنسان إما لبعد بيته أن يصليها في البيت، ربما أحدث وهو في الطريق، ربما شغل، ربما نسي، ربما وصل إلى بيته فشغله أهله وأولاده عنها، وحتى أحيانا لو كان قريب البيت ربما يؤجل الإنسان شيئا من الرواتب البعدية إلى بيته فربما شغل عنها، ربما شغل عنها ونسيها. فالإنسان إذا غلب على ظنه في بعض الأيام أنه ربما يشغل عنها يصليها في المسجد، فإن ذلك هو الحزم لئلا تضيع ولئلا يضيع تلك الصلاة. والعبد مطالب أن يعتني بعبادته وأن يقوم بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فيأتي بها على الوجه الأكمل. فهل تدخل المرأة في هذا الحديث؟ الظاهر والله أعلم أن صلاتها في غرفتها الخاصة أفضل من صلاتها في وسط البيت حيث يراها أهل البيت، لأن العلة واحدة في مثل هذا، العلة في مثل هذا واحدة، وهذا يشمل الرجل كما أنه يشمل المرأة. فصلاة الإنسان وعبادته إذا أخفاها كان ذلك أعظم لأجله، لأن الإنسان أنت تعمل لمن؟ تصلي لمن؟ تصوم لمن؟ تتصدق لمن؟ تذكر لمن؟ تقرأ قرآنا لمن؟ أنت تعمل هذا من أجل الله، فابتغي أجرك من الله، ولا تحرص على أن يطلع الناس على ذلك العمل، فهذا هو الرياء. عملت من أجل أن يراك الناس أو من أجل أن يسمع بك الناس؟ اكتم عملك الصالح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واجعله بينك وبين الله عز وجل. فرب عمل يعمله الإنسان يدفع الله عز وجل به شرا وبلاء. عمل صالح الإخلاص من أسباب تفريج الكربات ومن أسباب رفع الدرجات. حديث الثلاثة ليس عنا وعنكم بعيد الذين أووا إلى الغار فرج الله عنهم بإخلاصه. الأول قال اللهم إن كنت تعلم بعد أن ذكر بره بوالديه لأن أحدهما توسل بكمال البر والثاني بكمال العفاف والثالث بكمال أداء الأمان. كل واحد منهم كان يقول اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم بإخلاصهم فرج الله عنهم بإخلاصهم. وفي الحديث الآخر إنك ما عملت عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة. يرفع الله عز وجل قدرك وشأنك، فأنت تعمل هذا العمل والرفعة عند الله عز وجل تكون لك مقابل ذلك العمل. فأخلص عملك لله فرج الله عز وجل كرباتك، يقضي الله عز وجل حاجاتك، يرفع الله عز وجل درجتك، يكون العمل عظيما ولو قل، والعمل الذي فيه رياء وسمعة يكون حقيرا وإن كثر. وكما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رب عمل حقير عظمته النية ورب عمل عظيم حقرته النية. رب عمل يسير بسبب الإخلاص كان عظيما عند الله عز وجل، ورب عمل عظيم كبير صدق بصدقة عظيمة أو صلى صلوات كثيرة أو أنه صام أياما كثيرة لكن رياء وسمعة. النية هذه السيئة حقرت ذلك العمل وذهبت به. ولذلك العلماء دائما وأبدا يوصون بتعاهد النية ويقولون النية شرود. النية شرود، يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه وأن يذكر غيره بإخلاص العمل لله عز وجل. فالنية تتقلب، رب إنسان نيته يقلب الصفحات تتقلب معها نيته، بين جملة وجملة انقلبت نيته، بين عمل وعمل ووقت ووقت تحولت النية. والإنسان ربما يأتي من يأتي، يسمع من يسمع، يحضر من يحضر في درس أو خطبة أو موعظة أو في كلمة أو غير ذلك، فالشيطان يأتي يزين له الرياء، حضر فلان، حضر هذا، ذهب هذا، دخل هذا، جلس هذا، فتتقلب عليه نيته، فيحتاج العبد إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا عمل الإنسان لله عانه الله ووفقه الله. الرياء يعرب والشيطان يحاول أن يفسد عليك العمل، فإذا هجم علينا الرياء وأدخل علينا الشيطان شيئا من ذلك دافعناه بالاستعانة بالله عز وجل. نستعين بالله، نستعيذ بالله من شره، نلاحظ نظر الله عز وجل واطلاعه، وأن العمل إذا كان لله دام وقام واتصل، وإذا صرف لغير الله ذهب، وليس للإنسان إلا التعب والوزن. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فالرياء يحبط العمل ويبطله ويذهب بأجره. من عمل عملا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، فلا يبقى من العمل إلا ما كان لله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. جعل الله أعمالنا وأعمالكم وأقوالنا وأقوالكم خالصة لوجه الكريم، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره مما لا نعلمه، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا.